كذاك في انتاه ايضا الطلب لان انك شخص انا ما رجعت ولا رجعت. نعم قال رحمه الله تعالى وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في انتاه ايضا الطلب والطلب ايضا فعال في كل صفه على فعيل بمعنى فاعل مقترنه بالتاء او مجرده عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض. نعم وهذا مستفاد من كلام المؤلف في قوله وفي فعيل وصف فاعل وإنما قال وصف فاعل احتراز من فعيل وصف مفعول كجريح وقتيل فلها أوزان أخرى. وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد كذلك في منثى فعيل إيش فعيلة كريم وكريم